في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات تقديم هشام محمود ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري في سروج ضوامر منا وآخر في رحال عرامسي سلب الكرى الباب من ذاق الكرى منا وطار ببعض لب الناعس فالمرء يلشم سيفه وقرابه ويظنه وجنات أغيد مائسي حيث الشمال عن العنان ضعيفة والصوت يسقط من يمين الفارس لا تحسبي إبلي سهيلا طالعا بالشأم فالمرئي شعلة قابسي هذه العواصم فاسأليها ما بها وذري مآرب من زرود وراكسي ولقد أظل تظلني وصحابتي والشمس مثل الأخزر المتشاوس خيل شوامس في الجلال إذا هفت ريح وإن ركدت فغير شوامسي والذئب يسألنا الشراك ودونه طيان أشعث كالفقير البائس لترح مناسمها فإن وراءها عجز النهار وصدر ليل دامس ولقد غصفت الليل أحسن شهبه ونظمتها عقدا لأحسن لابسي وأفدتها القدح المعلى فائضا يجري ولم أقنع لها بمنافسي حتى يضمن وإياكم لقاء جديد. هذه أرق تحياتي وتحيات إنفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات تقديم هشام محمود